محل السنن، وأن أهل بطالة السوء أهل عقائد المحلة إذا زاحموا البطالة الصالحة ترتب على ذلك فساد البلاد والعباد. كثير الشيخ بن سعدي كلمة لطيفة يقول: لولا الوحي والعلم لكان الناس كالبهائم. صدق رحمه، صدق. نعم يا شيخ ماجد، شيخ ماجد، نعم. سلام الله عليك. قال رحمه الله: اشتري نفسك اليوم فإن السوق قائمة والثمن موجود والبضائع رخيصة، وسيأتي على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى قليل ولا كثير، ذلك يوم التغابن، يوم يعض الظالم على يديه. إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى وأبصرت يوم الحشر من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. وكما قال الآخر: إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصدا، ندمت على التفريط في زمن البدر. نعم يا شهوني، صلى الله عليك. العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. هذا مثال جميل. إذا فقد الإخلاص والاتباع هذا ميت بين الأحياء، لا إخلاص ولا اتباع. نعم شيخ. وانظر التشبيه البليغ: المسافر يملأ جرابه رملا، يثقل عليه المشي. وليت أن ابن القيم زاد بعد، وش شيخ ماجد العبارة؟ صلى الله عليه. قال: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا يثقله ولا ينفعه. ليت قال: وهذا الجراب انخرق وذهب الرمل، فأثقل على نفسي وفي الأخير ما حصل شيئا. نعم. قال: إذا حملت على القلب هموم الدنيا وأثقالها وتهاونت بأوراده التي هي قوته وحياته، كنت كالمسافر الذي يحمل دابته فوق طاقتها ولا يوفيها علفها، فما أسرع ما تقف به. من لطيف ما قرأت أن الأذكار تزيد العبد قوة بدنية حسية. يظن بعض الناس أن الأذكار فقط حياة ونشاط القلب. يقول بعض العلم عند حديث فاطمة رضي الله عنها عندما رسلم أتت فاطمة تسأله خادم من السبي، فأخبرتها عائشة أنه قد نفدوا فرجعت إلى بيتها، فجاء النبي عليه السلام بيت عائشة فاطمة فقال: أولا أدلكما على خير لكم الخادم، تسبحان الله إلى آخره، فذلكما خير لكما من خادم. قالوا: الذكر بعون الله وتأييده يزيد العبد قوة بدنية، ناهيك عن القوة القلبية. وفي حديث فيه زيادة فيها كلام: عليكم بقيام الليل فإنه مطردة للداء من الجسد، يزيد البدن قوة ونشاط. ولهذا ذكر أن المحب الطبري كان مع طلابه، فكان هناك مثل خندق، فقال: نقفز. فقفز المحب قد شاخ وضعف الطلاب، فقال: هذه جوارحنا حفظناها لله في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. فالقصد: ينبغي لفت نظر الناس إلى أن الذكر يزيد الإنسان عافية وصحة ونشاطا، وهو حياة القلوب في الأصل. ولم يؤمر المرء بعبادة أكثر من الذكر، فيتملأ كل وقته زمانا ومكانا وهيئة. نعم يا شيخ مجد، الله يهديك. قال رحمه الله: ومشتت العزمات ينفق عمره حيران لا ظفر ولا إخفاق، هل السائق العجلان يملك أمره، فما كل سير اليعملات وخيد، رويدا بأخفاف المطي فإنما تداس جباه تحتها وخدود. الله. والقصد العمل بإخلاص واتباع، وأن يوظف الإنسان جوارحه لطاعة الله، وأن لا يحمل هم الدنيا. الدنيا تذهب وتأتي وأمورها متقلبة، لكن الآخرة أمورها ثابتة بوعد الله تعالى. وما أعد لأصحابي الفلاح من الظفر أو الفوز النعيم المقيم. وإذا وطن الإنسان نفسه على تعظيم النص والاتباع، وجعل الآخرة بين عينيه ومرضات الله مساره، سيرى من الله التوفيق والسداد والتيسير والانشراح. نعم يا شيخ. أحسن الله إليك. من تلمح حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر. الغاية أول في التقدير، آخر في الوجود، مبدأ في نظر العاقل، منتهى في منازل الوصول. أعد العبارة. قال رحمه الله: الغاية أول في التقدير، آخر في الوجود، مبدأ في نظر العاقل، منتهى في منازل الوصول. الغاية التي يريدها الإنسان ويقصدها ويعمل لأجلها، وهذه أيضا من الأساليب البلاغية. الدكتور الشمراني وعدنا جميعا بالاستقراء لابن القيم، هو موجود معك شمالي؟ موجود دكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن. نعم موجود. موجود، ولكن يحتاج إلى قراءة آثاره كلها حتى يعني يستطيع الإنسان يستنبط حكما يعني منصفا. أنا أتمنى يا شيخ الرحمن البحث عن ابن القيم، من أين أتى بهذه الأسئلة البلاغية؟ هل درس على أحد من علماء النحو البلاغة؟ هل كان له حظ من كتب أو هو ناقل؟ إن استطعت رعاك الله فأفدنا رعاك الله. هو يقول دكتور محمد الصامل، يقول أنه استفاد من كتاب نتائج الفكر. لمن يا شيخ هذا؟ للأندلسي السهيلي أظنه، السهيلي. والله شيخ ماجد أو شيخ عبد الرحمن، نتمنى بلسان الإخوان جميعا أولا تعطينا نبذة عن الكتاب إذا أمكن حق السهيلي، هذا واحد. ثانيا الدكتور الصامل لما قال استفاد، السؤال هل وقف الدكتور الصامل على هذه الفائدة في تراجم طيب أو نتيجة استقرائية؟ أنا لا أزال أتعجب بهذا الأسلوب القيم غريب. أنا ذكرت للدكتور ماجد أني على علاقة حميمة مع زاد المعاد، ولكنه في زاد المعاد يعني ليس على هذا النسق. نعم. فزاد المعاد مليء بالعلم الشرعي. هو العجيب يا شيخ ابن رجب في الراح الحديث كالنووي ابن حجر ما طرقوا هذا الأسلوب إطلاقا. ابن القيم يعني مثلا الموقعين، تاني سنة بداود، ما أتى بهذا الأسلوب في الفوائد خاصة. فأنا سؤالي هذا الأسلوب العجيب سبحان الله، هل هو يعني نقل كما نقل في الطب النبوي عن ابن سينا، أو أنه استفاد من كتاب، أم أنها بنت كما يقال بنت أفكار؟ هذا قصدي. فلعلك إن شاء الله تبحث، الله يبارك فيك، وتعمق البحث الثالث في دراعك. نعم أنت واجد. صلى الله عليك. قال رحمه الله: ألفت عجز العادة، فلو علت بك همتك ربى المعالي، لاحت لك أنوار العزائم. نعم. إنما تفاوت القوم بالهمم لا بالصور. الله المستعان. نزول همة الكساح دلاه في جب العذرة. الله المستعان. قصد الكساح اللي يقوم بالأعمال المستقبحة. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. ما أجمل قول قائل: فكن رجلا همته فكن رجل همته في الثرى وهامة همته ثريا. نعم شيخ. أحسن الله إليك. لحظة دكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن الشوالي. نعم نعم نعم نعم. أنا عندي دكتور مجد الحسن وأعطاني كتاب ابن القيم وحسه البلاغي في تفسير القرآن. تأليف الدكتور عبد الفتاح لاشين. عبد القيم وحسه البلاغي. قيدت عندك رعاك الله. أي نعم نعم نعم. في تفسير القرآن الدكتور عبد الفتاح لاشين. نعم نعم. سمي ماجد. فضل ماجد. أنا بين الماجدين. الماجد المرئي والغائب. سم رعاك الله. الله يحفظك. قال رحمه الله: بينك وبين الفائزين جبل الهوى، نزلوا بين يديه ونزلت خلفه، فطوي فضل منزل تلحق بالقوم. طبعا هذا الأسلوب ما يقال أمام العوام ولا يخطب به، اللهم إلا عند أهل ثقافة يفهمونه. يعني هذا الكلام قد ما يفهمه عوام الناس، لكن سبحان الله العظيم يعني معانيه مليئة أو مليء بالمعاني والثمرات. نعم شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الدنيا مضمار سباق، وقد انعقد الغبار وخفي السابق، والناس في المضمار بين فارس وراجل وأصحاب حمر معقرة. هذه سبحان الله أمثلة، هذه ابن القيم كتاب أمثال القرآن، لا أدري هل ألفه استقلالا أو أخذ بعض كتبه. وكما قال الدنيا مضمار والناس فيها ما بين مستقل ومستكثر. نعم شيخ. قال رحمه الله: سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. قال بعضهم: ستدري إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. نعم. صلى الله عليه. في الطبع شره والحمية أوفق، أو الحمية حسن عليك. نعم هكذا. شو الحمية؟ أنا غير مشكولة عندي. الأخوان مشكولة عندي الأخوان؟ الحمية شيخنا. نعم حسن عليك. في الطبع شره والحمية أوفق، لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى. ماذا ماجد أعد العبارة عليك الله؟ قال رحمه الله: لص الحرص لا يمشي إلا في ظلام الهوى. نصف الحرص كذا؟ لص الحرص. نعم نعم. أي نعم نعم نعم. نعم نقف هنا يا شيخ لأن الوقت. طيب. بعض العبارات سبحان الله فيها عمق. اذكر لي أحد المشايخ أن لشيخ الإسلام ابن تيمية عبارة تدمرية يقول فيها: ولكنهم من أهل المجهولات، يسفسطون في العقليات ويقرمطون في السمعيات. أخذ أحد المشايخ محاضرتين اثنتين يشرح هذه العبارة. فبعض العبارات مليئة، وكل كلمة منها تتضمن يعني مسائل كثيرة. وهذا التشبيه القيم: لص الحرص يمشي في ظلام مالش ماجد، لا يمشي إلا في ظلام الهوى. الله لاحظ يعني عبارة بلاغية جميلة رحمه الله. نعم شيخ ماجد، عند من الفائدة اليوم؟ عند أخينا بدر الرويشد. بدر موجود؟ موجود الله يحفظك. السلام عليكم. بالله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخ. أنا أتمنى أو كمل بدر، كمل عندي بعدها تقدر تكمل راكب. حسن الله عليك. فائدة اليوم في حديث صحيح البخاري عن المال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. تعليق بسيط للشيخ الدكتور خالد السبت عن معنى فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، يعني يأخذ المال من غير استشراف ولا نقص ولا طمع ولا تقص ولا طمع، وإنما يأخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. والعبرة بهذا يعني الإنسان قد يطلب ويحتال، ولربما وضع اسما لإنسان آخر من أجل أن يحصل إما على هبة أو منحة، أو لربما من أجل أن يشترك في مساهمة أو نحو ذلك، فيأخذ اسم هذا وبطاقة هذا من أجل أشياء أحيانا تافهة تتهافت نفسه إليها، كما نسمع صباح مساء. والحديث والتعليق ذلك يطول، لكن هذه الفائدة، وجزاك الله خير شيخ. جزاك الله خير. أنا فيه أشياء أجرها كثير وعملها يسير، طرح السلام إذا أكمل أحسن، السلام عليكم ورحمة الله وتعالى. ثلاث حسن ما تكلف الإنسان. لا تكن يا شيخ بدر كماجد السبعان مثل ماجد يفتتح السلام منقوص دائما. الله هذا واحد. ثانيا فيها مثل هذه، أدروني يعني أخوان ملاحظة، يعني إذا في بعض ملاحظات نقصان في الأجور، عفوا تفريط في أجور بين يدي، مثل بعض الناس إذا أقيمت الصلاة وهو يقرأ في القرآن الكريم يستمر يقرأ لا يكبر الإمام ويبدأ في الفاتحة أحيانا في سبيل أن هذا المصلي يكمل الحزب أو يكمل الصفحة أو يكمل الجزء، فوت على نفسه المبادرة بالتبكير في القيام ومتابعة المقيم على قول من قال أنه يتابع كما يتابع الأذان وتكبيرة الإحرام، فالأولى أنه ماذا؟ أن يبادر. نعم يا شيخ ماجد، بقي شيء؟ عندنا الشيخ عبد الله بن مسعود. شيخ عبد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الفائدة هي كلمة وجيزة للشيخ بشير الإبراهيمي رحمه الله، يحث الشباب على المطالعة. قال رحمه الله: إن شبابنا المتعلم كسول عن المطالعة، والمطالعة نصف العلم أو ثلثاه، فأوصيكم يا شباب الخير بإدمان المطالعة والإكباب عليها، ولتكن مطالعتكم بانتظام حرصا على الوقت أن يضيع في غير طائل، وإذا كنتم تريدون الكمال فهذه إحدى سبل الكمال. انتهى. يا أخوان ترى عندنا أولاد وإخوان يدمنون النظر على النت، وهذه تعتبر شغف المطالعة، لكن يا حبذا أن نتلطف في صرفهم إلى الاطلاع على ما ينفعهم، وإن كان لابد أن يجعلون لتلك الساعات ساعة من ليل أو نهار في الاطلاع على ما ينفعهم، لأن الجلد على تقريب المواقع أو النظر هذا يعتبر مطالعة، لكنه موظف المطالعة فيما يعني ما فيما يضرهم أو من باب المحمل الحسن فيما لا ينفعهم. فمثل هذا الأولاد الإخوان يتلطف في صرفهم وأن يكون بعض مطالعاته فيما ينفعهم. وفق الله جميعا لكل خير، شكر الله لكم يا أخوان. أحد عنده شيء أو نختم؟ شيخ ماجد ما في أحد عنده شيء حسن مالي. طيب شكر الله لكم جميعا وبارك الله في الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.